يعني يقول إن إمامنا مثلا قرأ الآية على صفة كذا وكذا. هذا إذا كان الإمام قال ذلك يؤثر، يعني هو قال هذا من أجل أن يعني صار ملا أصلا، صار كذب فعلا. يعني إمام قيل له قلب الروم قال قلب الترك، هو يعني نحن نقول أن هؤلاء كلهم أعداء الله، فقال من خالف هذا يقولها في غير الصلاة. الأول إمام أو يحكي القصة؟ والله أنا أرى أن هذا حرام، حكاية مثل القصة، مثل القصة يعني كل شيء يوجب أن يقل احترام القرآن في نفوس الناس فهو حرام، حتى لو خطأ، حتى لو كان خطأ. نعم نعم. نعم. نعم. لكن كمل الحديث. نعم. هذا هو. لأن هذه قضية عيب. أراد أن أم سلمة رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق. أراد أن لا تتعلق بالمخلوق. ثم بين أن هذا قد قضي. ولهذا وجهها إلى دعاء أفضل. نعم. بعض الناس يحتاج للدعاء مع باب السلام أو التغيير أن يقول أرضاك الله. نعم. أرضاك الله، هل هذا من تعدي الدعاء؟ لأن السؤال ما لا يعني هو لا، كلمة أرضاك الله مطلق ما هي عام. وفرق بين المطلق والعام. لو قال أبقاك الله مدى الدهر كان هذا قد يكون إعجازاً بالدعاء، ومع ذلك حتى لا يقول أبقاك الله إلا مقيدا، يقول أبقاك الله على طاعته، لأنه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نعم. إيش أنا أريد أن قدامك يا مسعود، أنت ما الشرط؟ يلا مسعود. فلسفة الكون قضايا العين خاصة بأولئك الناس المعينين رغم لا لا ما تخص أولئك المعينين، لكن تخص هذه القضية وما شبهها. يعني لو أن مثل امرأة صار ليس لها هم إلا أن تدعو لأبيها وأمها وما شبه ذلك بمثل هذا قلنا لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أبي موسى لا شريك، استحسن بعض العلماء أن يقال بعد تشافي وظلم السنة اللهم كل خطأ يجهدي، مع أن ظاهر الحديث أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ما وجه الاستحسان؟ لا، أصلا في حديث آخر غير هذا الحديث ابن عباس أن الرسول كان يقول بين التشهد والتسليم كذا، ما ذكرت اللهم أنت مقدم وأنت مؤخر، في ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. نعم غدا. نعم. السترة يا سترة المصلي، وكلما قرب منها فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل، وإذا بعدت بعدا فاحشا فإنها لا تزل. نعم. انتهى نكمل، يبقى لكم فرصة إن شاء الله السؤال في آخر الدرس. في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله،

مثل ثقيلتان في الميزان. فقيل إنه جمع لأن كل أمة لها ميزان خاص فهو مجموع باعتبار الأمم، وقيل مجموع باعتبار الأفراد لأن لكل فرد ميزانا. والظاهر أنه وقيل إنه جمع باعتبار الموزون، فتعدد الميزان لتعدد الموزون، لأنك إذا جئت من ميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال فلان صار كأنه موازين متعددة. والأقرب والله أعلم أن لكل أمة ميزانا، لأن أعمال الأمم تختلف فيكون لها ميزان بحسب ما يؤتيها الله تعالى من الثواب. فميزان هذه الأمة ميزان واحد، وميزان الأمم الأخرى لكل أمة ميزان، هذا أقرب ما يكون. وقوله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لو أكل الإنسان دهره كله بهذا لكان الدهر رخيصا، لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان على اللسان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استعمال السجع في الكلام، لأن السجع يجمل الكلام ويشد المخاطب إليه ويسهل على اللسان، ولكن بشرط ألا يكون متكلفا. وبهذا انتهى كلامنا على بلوغ المرام، ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لعباده. يبقى الآن ماذا تريدون أن نقرأ بعد البلوغ؟ إن كان تجون على رأيي على رأيي بالإجماع خلاص أجل إن شاء الله غدا من أول البلوغ، ليت الاثنين من أول البلوغ. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب بلوغ المرام كتاب الطهارة لا يا خطبة ليصير حافظ من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الطالب المنتهي. وقد بينت عقيبا كل حديث كيف أخرجه عندي عقبا، وإن لم تكن كذلك فهي عقيب وليست عقيب. لا غلط غلط عندنا عقب. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادته نصف الأمة، المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول. من عدا. وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول. الأول. من عدا الثلاثة الأول. وبالأربعة غلط من الناس. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. وبالثلاثة من عداه والأخير. وعدا الأخير. من عداهم وعدا الأخير. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير.